وإن طلق بعد نسائه مبهمة أو معينة ثم أنسيها ثم مات قبل قرعة اعتد كل منهن سوى حامل العتول منهما. الثالثة الحائل ذات العقرة. وهي الحيض المفارقة في الحياة فعدتها إن كانت حرة أو مبعدة 3 قروء كاملة وإلا قرآن. وإن تلق بعد نسائه مبهمة كانت أو معينة ثم أنسيها ثم مات المطلق قبل قرعة اعتد كل منهن أي من نسائه سوى حامل الأطول منهما من عدة طلاق ووفاة، لأن كل واحدة منهن يحتمل أن تكون المخرجة بقرعة. وإن طلق بعض نسائه مبهمة أو معينة ثم أنسيها ثم مات قبل قرعة. رجل عنده أكثر من امرأة وقال إحدى زوجتيه أو زوجاته طالق ولم يعين واحدة، كيف تتعين هذه الواحدة؟ بالقرعة. أو قال فلانة من زوجاته وسماها طالق ثم نسيها، قال إنه طلق واحدة لكن لا يدري من هي، كيف تتعين هذه الواحدة؟ بالقرعة. مات الزوج قبل القرعة، من المطلقة ومن غير المطلقة؟ نقول لا ندري، لأن القرعة تكون من الزوج في حال حياته فتتعين المطلقة. مات قبل قرعة ما تعينت المطلقة من الباقية في عصمته. ما العمل؟ نقول كل واحدة منهن إذا كان عنده 4 مثلا، 3 من ذوات الحيض وواحدة حامل، نقول الحامل تعتد عدة الحمل فقط لأنها لا تتغير ولا تتنوع مطلقة أو متوفى عنها، والثلاث الباقيات تعتد كل واحدة منهن الأطول من عدة الوفاة أو عدة الطلاق. وتقدم لنا أمس أنه يتصور أن تكون عدة الوفاة أطول ويتصور أن تكون عدة الطلاق أطول، فقد تكون عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام بغير الحامل، وتكون عدة الطلاق شهر ونصف أو شهران أو 3 أشهر أو 6 أشهر أو 9 أشهر أو سنة أو أكثر من ذلك كما سيأتينا. فإذا كانت لا تحيض إلا في كل شهرين أو في 3 أشهر مرة فإن عدتها تكون 6 أشهر أو 7 أشهر أو أكثر من ذلك. فإذا شككنا من المطلقة قلنا على كل واحدة منهن أن تعتد الأطول من عدة الوفاة أو عدة الطلاق. تدخل القصيرة في الطويلة من العدد. اما اذا تعينت المطلقة فلا ايهام، تعينت بالقرعة، طلق واحدة ولم يعينها نقول يقرأ بينهن، طلق واحدة معينة ثم انسيها نقول يقرأ بينهن، مات قبل القرعة نقول عليهن عدة الطلاق وعدة الوفاة فتعدد الاطول من العدتين. والحامل عدتها وضع الحمل كما سبق. والحامل لا تتنوع عدتها، طلاق او وفاة او خلع او ايا كان. وان التابت متوفى عنها زمن عدتها او بعده بامارة حمل كحركة او رفع عين لم يصح نكاحها كما حتى تزول الريبة. المتوفى عنها اذا لم تكن حامل عدتها 4 أشهر و10 أيام فهي حال الوفاة، بعد الوفاة لا تظن حملا، ما شعرت بشيء من امارات وعلامات الحمل. بعدما كملت 4 أشهر و10 أيام عدة الوفاة احست بشيء من اعراض الحمل، انتفاخ في البطن، حركة في البطن، اوجاع الحمل، الا انها لم تجزم في ذلك. هل يصح لها ان تتزوج لانها اتمت عدة الوفاة ولم تتيقن الحمل؟ نقول لا يصح لها ان تتزوج ما لم تثبت براءة رحمها، فلا نقول انها اتمت عدة الوفاة وهذا هو المتيقن والحمل مشكوك فيه. ما دام وجد نسبة للشك في الحمل ولو 1% فعليها ان تتربص حتى يتبين الامر، اما ان يزول هذا العرض او تجزم بالحمل ولو بعد سنة، لانه تقدم لنا انه يجوز ان تكون مدة الحمل 4 أو 5 أو 6 سنين. الثالث من المعتدات الحائض ذات العقراء وهي جمع قرى بمعنى الحيض. روي عن عمر وعلي وابن عباس رضي الله عنهم المفارقة في الحياة بطلاق او خلع او فصل، وعدتها ان كانت هرة او مبعدة 3 قروء كاملة، لقوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن 3 قروء. الثالثة من المعتدات، تقدم لنا 2 هما الاولى الحامل، الثانية المتوفى عنها زوجها، الثالثة من المعتدات الحائل ذات الاقراء. الحائل هي التي لا حمل فيها، وذات الاقراء يعني ذات الحيض، لانها قد تكون لا حمل فيها وليست من ذوات الحيض لصغرها، اقل من 9 سنوات ولا تحيض، وسيأتي حكمها. حائل لا حمل فيها وليست من ذوات الاقراء الحيض لانها تجاوزت 50 سنة، لا حيض قبل 9 سنين ولا بعد 50 سنة، تجاوزت 50، هذه ليست من ذوات الحيض. الان الكلام الثالث من المعتدات هي المفارقة في الحياة، يخرج المفارقة في الموت، لا الحائل يخرج الحامل، ذات الأقراء يخرج الصغيرة والكبيرة. والمراد بالأقراء الحيض. قرء حيض. يقول الله جل وعلا: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. جمع قرء، قروء، ثلاثة قروء. وقال بعض العلماء ان المراد بالقرء الطهر، الطهر بين الحيضتين يسمى الطهر بين الحيضتين يقال له قرء. والاقرب والذي قال به كثير من العلماء ان المراد بالاقراء الحيض، وهو مروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعلي بن ابي طالب رضي الله عنه وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما. المفارقة في الحياة بطلاق. رجل طلق امرأته فإنها تعتد بعد الطلاق بثلاث حيض، ولا تعتد بحيضة واقعة حال الطلاق. والطلاق في الحيض عرفنا أنه بدعة، ويحرم على المرء أن يطلق في الحيض أو في النفاس، وكذلك لا يجوز له أن يطلق في طهر جامع فيه، وإنما الطلاق في طهر لم يجامع فيه أو تبين حملها، بخلاف الصغيرة والعائسة فلا سنة لها ولا بدعة، لأنه لا طهر لها ولا حيض، سواء كان بطلاق أو خلع. الخلع هو أن تدفع المرأة لزوجها مقابل طلاقه إياها، يعني خلعت نفسها من زوجها يقال له خلع، مثل ما يخلع الرجل الثوب، يعني هي خلعت نفسها من عصمة زوجها، هي خلعت نفسها. والفسخ، الفسخ كأن يفسخها الزوج بسبب عيب، او يفسخها الحاكم الشرعي بسبب عدم نفقة، او بسبب عيب في الزوج نفسه. اذا كان في الزوج نفسه عيب فسخ الحاكم امرأته، او في المرأة عيب فلزوجها ان يفسخها على ان تعيد له ما دفع لها، او بسبب طول غيبة وعدم نفقة فالحاكم يفسخ امرأة الغائب، ولا يقال لهذا خلع ولا طلاق، وانما هو فسخ. بطلاق او خلع او فسخ فعدتها كم؟ ثلاثة اقراء، يعني ثلاث حيض. طلقت في حال الحيض يعتد بذلك على قول الجمهور، يعني يقع الطلاق ولا تحتسب الحيضة هذا، وانما ثلاث حيض مستقبلة بعد الطلاق، ولا يحل ان يعقد عليها الا بعد الطهر والاغتسال على قول كثير من العلماء. ولا يعد عدتها ان كانت حرة او مباعضة ثلاثة قروء كاملة، يعني استعمالها وتمامها بتمام الحيضة الثالثة لقوله جل وعلا والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. وهذه المسألة لا خلاف فيها لأنها منصوص عليها في كتاب الله العزيز. ولا يعتد بحيضة تلقت فيها. نعم يقع الطلاق ولا يعتد بالحيضة. نعم. وإلا بأن كانت عمة فعدتها قرآن روي عن عمر وابنه وعلي رضي الله عنهم. إن كانت عمة يعني مملوكة رقيقة زوجة لرقيق أو زوجة لحر، وقد تقدم لنا أنه يجوز للحر أن يتزوج أمة إذا خشي العنت، خاف على نفسه الوقوع في الإثم ولا يجد مهر حرة فيتزوج أمة. فإذا كانت المطلقة أمة يعني رقيقة فعدتها حيضتان، قرآن قرء وقرء تجمع على قرآن في حالة الرفع قرآن وفي حالة النصب أو الجر قرآن. وهذا مروي عن عمر رضي الله عنه وابنه عبد الله وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم أن الأمة على النصف من الحرة، ولكون ثلاثة الأقراء لا تتنصف بحيرة ونصف وإنما تكون بحيرتين.